أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. النقطة الرابعة من النقاط التي لا بد من ذكرها في هذا البحث يعني بحث استحالة التكليف بغير المقدور، هذه النقطة هي أن القدرة شرط في مرحلة الفعلية. ذكرنا مراحل الحكم في البحث السابق وكانت من جملتها مرحلة الفعلية وقد شرحناها. الآن نقول في هذه النقطة أن القدرة شرط في فعلية الحكم بلا إشكال، يعني الحكم الشرعي لا يصبح فعليا في حق المكلف إلا إذا كان المكلف قادرا على امتثال هذا الحكم، فالحكم لا يصبح فعليا بشأن العاجز، يعني العاجز لا يصح أن يكون طرفا للحكم، لا يكون الحكم فاعلا ومحركا له، ليست في الحكم قابلية واقتضاء للتحريك للعاجز، لأن قابلية التحريك والبعث تستلزم قابلية التحرك والانبعاث، ومن الواضح أن العاجز ليست فيه قابلية التحرك والانبعاث. إذن القدرة شرط في مرحلة الفعلية، وأيضا لا إشكال في أن القدرة شرط في المرحلة الرابعة من تلك المراحل، يعني مرحلة التنجز، مرحلة الإدانة، فلا يتنجز الحكم عقلا على العاجز. الفعل إذا لم يكن مقدورا للعبد هذا الفعل لا يدخل أساسا، لا يدخل في دائرة حق الطاعة الثابت عقلا للمولى علينا. الفعل الذي أنا عاجز عن إتيانه هذا الفعل ليس للمولى علي حق الطاعة في هذا الفعل، عقلا ليس له حق الطاعة علي في هذا الفعل. ما لم يدخل الفعل في دائرة حق الطاعة العقلي إذن لا معنى لأن يحكم العقل بالتنجز. التنجز كان أمرا عقليا، يعني أن يحكم العقل بلزوم الامتثال وقبح العصيان واستحقاق العقاب على العصيان، هذا كل هذا الحكي ما له معنى. تحصيل حاصل يعني. إذا كان بريء. تحصيل حاصل يعني، لأنه إذا ماكو مرحلة فعلية، إذا القدرة داخلة في مرحلة الفعلية وفعلية ماكو، بعد تنجز ماكو، لأنه أسبق هو مرحلة الفعلية على التنجز. لا، الفعلية قلنا مقياسها فعلية الموضوع، بينما التنجز مقياسها الوصول. قد إذا مثلا إذا كان الموضوع ليس فعليا، فرضنا مثلا أن القدرة دخيلة في الفعلية بحيث لا يصبح الحكم فعليا إلا إذا كان المكلف قادر، والفرض أنه غير قادر عاجز وماكو فعلية، فإذا ماكو فعلية بعد ماكو تنجز أصلا، حاصل التنجز ماكو، يعني قطعا ماكو تنجز، قطعا ماكو إدانة، قطعا ماكو حكم عقل بوجوب امتثال المكلف. إيه من ما يدخل في دار حق الطاعة من باب أنه ماكو حكم فعلي. إيبالي؟ لا الآن لنفترض حكم فعلي موجود، لنفترض أنه في الواحد يرى أن القدرة ليست شرطا في الفعلية. يعني نشوف مرحلة الإدانة وحده، نريد نعرف حالة يعني على فرض أنه حال القدرة بشأن مرحلة الإدانة، نريد نشوف شنو. لا تربطون هذه النقطة بالنقطة السابقة. يعني سيدنا أكو من يقول بأن القدرة ليست دخيلة في التعليم. يعني الآن نتكلم بغض النظر عن اشتراط القدرة في الفعلية، نتكلم عن اشتراط القدرة في مرحلة من هذه المراحل بقطع النظر عن اشتراط القدرة في سائر المراحل الأخرى. لنفرض أن القدرة ليست شرطا في الفعلية، كما لعله كثير بلي لعله على ما في ذهني السيد الخوي مثلا يرى أن القدرة شرط في التنجس، كذلك السيد الإمام رحمة الله على ما في ذهني. يعني يرى أن العاجز عن يصبح الحكم في حقه فعليا عاجز. أي لكنه لا يتنجس، معذور عقلا، حكم ثابت في حقه لكنه معذور ما يعاقب، مو منجز، فقط تنجز ما موجود. بلي، فعلى كل حال هذا مطلب. قد يقال أن القدرة ليست شرطا في الفعلية، فإذا لم تكن شرطا في الفعلية نريد أن نرى أنها هل هي شرط في الإدانة والتنجز أو لا. نقول لا إشكال في أن القدرة شرط في الإدانة والتنجز، يعني العقل لا يحكم بلزوم الامتثال وقبح العصيان واستحقاق العقاب على العصيان، لا يحكم بهذه الأمور إلا إذا كان المكلف قادرا. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة أن القدرة إذا قيست إلى مرحلة الملاك ومرحلة الإرادة، يعني المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من مراحل الحكم التي سبق ذكرها في البحث السابق، هل القدرة شرط في الملاك أم لا؟ وهل أن القدرة شرط في الإرادة أم لا؟ هنا نقول القدرة يمكن أن تكون شرطا في الملاك وفي الإرادة، ويمكن أيضا أن لا تكون شرطا في الملاك وفي الإرادة. يعني هاتان المرحلتان، مرحلة الملاك ومرحلة الإرادة، لا تأبيان عن دخل القدرة فيهما، ولا تأبيان أيضا عن عدم دخل القدرة فيهما. مثلا مرحلة الملاك، المصلحة الموجودة في الفعل، من الممكن أن تكون هذه المصلحة مشروطة بالقدرة على الفعل، بحيث إذا لم يكن المكلف قادرا على الفعل لا تكون هناك مصلحة في هذا الفعل أبدا. مثلا المكلف العاجز عن الصوم لا مصلحة في صومه، ملاك ماكو. هذا معنى شنو؟ معنى أن القدرة شرط في الملاك. يمكن أن يكون هالشكل، ويمكن هم أن لا تكون القدرة شرطا في الملاك في مصلحة الصوم، بحيث أن الصوم حتى إذا كان المكلف عاجزا عنه مع ذلك هذا الصوم فيه مصلحة، القدرة ليست شرطا. صوم العاجز كصوم القادر فيه مصلحة. غاية الأمر صوم القادر واجب، صوم العاجز مو واجب، بس الملاك موجود فيهما معا. هذا معناه شنو؟ معناه أن القدرة ليست شرطا في المصلحة، فيمكن أن تكون شرطا ويمكن العكس أن لا تكون شرطا. كلا الأمرين ممكن عقلا بشأن الملاك والمصلحة، لا محذورة عقلية في اشتراط القدرة في الملاك والمصلحة، ولا محذورة عقلية في عدم اشتراط القدرة في الملاك والمصلحة. هذا عن المصلحة الملاك، يعني المرحلة الأولى. كذلك الحال في المرحلة الثانية، مرحلة الإرادة، يعني مرحلة الحب والشوق المولوي تجاه الفعل. الحب والشوق نحو الفعل يمكن أن يكون مشروطا بالقدرة على الفعل، بحيث إذا لم يكن الفعل مقدورا للعبد، مثلا الصوم لم يكن مقدورا له، هذا الصوم لا يحبه المولى، لا يشتاق إليه أبدا، لا حب ولا شوق بالنسبة للفعل الذي يكون المكلف عاجزا. هذا معناه شنو؟ معناه أن القدرة شرط في الحب. ويمكن العكس، يمكن هم أن يكون أن لا تكون القدرة شرطا في السلام عليكم ورحمة الله، شرطا في الحب والإرادة، بحيث يكون الفعل محبوبا ومحطا للشوق المولوي حتى من العاجز، يعني حتى صوم العاجز أيضا محبوب للمولى، يحب المولى صوم هذا العاجز رغم أنه عاجز عن الصوم، ما يقدر يصوم، لكن صومه محبوب للمولى، ممكن محبوب لكن مو واجب عليه باعتبار عاجز. فكلاهما ممكن عقلا بشأن الحب، يمكن أن يكون تكون القدرة شرطا في الحب، ويمكن أن لا تكون شرطا. لا محذورة عقلية في أن نقول أن القدرة شرط، ولا محذورة عقلية في أن نقول أن القدرة ليست شرطا. حياد يمكن هالشكل، يمكن هالشكل. وما قلناه بشأن المصلحة نقوله بشأن المفسدة أيضا، لأن الملاك أحيانا يكون عبارة عن المصلحة وأحيانا يكون عبارة عن المفسدة. المصلحة ملاك الواجبات، المفسدة ملاك المحرمات، نفس الشيء نقول. يعني المفسدة الموجودة في الفعل يمكن أن تكون مشروطة بالقدرة، بحيث إذا لم يكن الفعل مقدورا للعبد هذا الفعل لا مفسدة فيه، يمكن أن يكون هالشيء. ويمكن أن لا تكون القدرة شرطا في المفسدة، بحيث تكون المفسدة ثابتة حتى لو كان الفعل معجوزا عنه، حتى لو كان الفعل غير مقدور، حتى لو مثلا كان شرب الخمر غير مقدور للعبد، مع ذلك مفسدة شرب الخمر موجودة، يمكن هالشيء. ويمكن ها أن لا، المفسدة ما موجودة لأنه قدرة ما موجودة، فيمكن أن تكون القدرة شرط ويمكن أن لا تكون القدرة شرط، كالمصلحة نفس الشيء. وكذلك ما قلنا بشأن الحب والإرادة نقوله بشأن البغض، البغض والكراهة أيضا بالنسبة للمحرمات، هم يمكن أن تكون أن يكون البغض مشروطا بالقدرة، بحيث أن الفعل إذا لم يكن مقدورا للعبد لا يبغضه المولى. شرب الخمر الذي يكون المكلف عاجزا عنه، هذا الشرب أصلا ليس مبغوضا للمولى لأنه غير مقدور، هذا معناه أن القدرة شرط في البغض. ويمكن أن لا تكون القدرة شرطا في البغض، بحيث حتى هذا الشرب الذي هو غير مقدور للعبد مع ذلك حتى هذا يبغضه المولى، هذا هم ممكن. فالحاصل أن القدرة قد تكون شرفا وتكون دخيلة في الملاك وفي الإرادة في مرحلة الملاك وفي مرحلة الإرادة، وقد لا تكون شرطا ولا تكون دخيلة في الملاك وفي الإرادة. في الحالة الأولى يعني إذا كانت القدرة دخيلة في الملاك وفي الإرادة وشرط فيهما تسمى هذه القدرة بالقدرة الشرعية، مصطلح القدرة الشرعية مصطلح يطلق على ما إذا كانت القدرة شرطا في الملاك وفي الإرادة. في الحالة الثانية إذا لم تكن القدرة شرطا في الملاك وفي الإرادة تسمى هذه القدرة بالقدرة العقلية، مصطلح القدرة العقلية عبارة عن ما إذا كانت القدرة غير دخيلة في الملاك وفي الإرادة. طبعا هذا أحد المصطلحين عن القدرة الشرعية والقدرة العقلية. فالقدرة الشرعية هي القدرة الدخيلة في الملاك والإرادة، والقدرة العقلية هي غير الدخيلة. هناك مصطلح آخر للقدرة الشرعية والعقلية غير هذا، وهو أن القدرة إذا أخذت من قبل الشارع في لسان الدليل الدال على الحوق، الشارع اشترط القدرة في لسان الدليل الذي جاء ويدل على مثلا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع، يعني الاستطاعة والقدرة اشترطها الشارع في الدليل، هاي يسميها قدرة شرعية. مصطلح هذا القدرة الشرعية هي القدرة المأخوذة من قبل الشارع في لسان الدليل. أما إذا لم تكن القدرة مأخوذة في لسان الدليل شرعا وإنما اعتبرها واشترطها العقل، الدليل الشرعي ما مصرح بذكر القدرة لكن العقل اشترط القدرة، هاي نسميها القدرة عقلية. كأكثر خطابات، أكثر الخطابات الشرعية الشارع ما مشترط القدرة، أقيم الصلاة ما قال أقيم الصلاة إن استطعت، لكن العقل يقول أن القدرة على الصلاة شرط. فكل قدرة أخذها الشارع في لسان الدليل شرعية، وكل قدرة أخذها العقل شرطا للحوك تكون قدرة عقلية. هذا مصطلح آخر ينبغي الالتفات إلى كلا المصطلحين. خب النقطة السادسة، ماذا بقيت من مراحل الحوك؟ ذكرنا مرحلة الفعلية وأن القدرة شرط في الفعلية، ذكرنا مرحلة التنجز وأن القدرة شرط في التنجز، ذكرنا مرحلة الملاك والإرادة وقلنا أن القدرة يمكن أن تكون شرطا ويمكن أن لا تكون. بقيت مرحلة الجعل والاعتبار، يعني المرحلة الثالثة من هذه المراحل، مراحل الحوق، بقيت مرحلة الجعل والاعتبار. هل أن القدرة شرط في هذه المرحلة، في مرحلة الجعل والاعتبار، بحيث لا يمكن الجعل عقلا إلا مع القدرة، مع عدم القدرة لا يمكن الجعل، هل هكذا أم لا؟ القدرة ليست شرطا في مرحلة الجعل عقلا، الجعل عقلا يمكن بشأن العاجز، أم أيهما؟ الجواب هو أننا ذكرنا في النقطة الثانية في الدرس الماضي، ذكرنا أن الغرض من الجعل أحد أمرين، الغرض من مرحلة الجعل ذكرنا أحد أمرين، الأول إبراز الملاك والإرادة، يعني قد المولى يجعل الحوق لغرض أن يبرز للمكلف أنه هذا الفعل فيه ملاك ومحبوب مثلا أو مبغوض، بغرض إبراز الملاك والإرادة يجعل المولى، هذا أحد الغرضين. والغرض الثاني من الجعل هو البعث والتحريك، يعني يجعل الحكم بغرض أن يبعث المكلف ويحركه. خب، هنا في الجواب على السؤال الذي طرحناه وهو أن القدرة هل هي شرط في مرحلة الجعل أو لا، هنا يظهر أنه ليش ذكرنا هدفين للغرض. إن كان الغرض من الجعل هو الهدف الأول، يعني مجرد إبراز الملاك والإرادة، يعني كان الجعل مجردا عن داعي البعث والتحريك، المولى ما إلى داعي البعث، ما إلى داعي أن يحرك المكلف، وإنما فقط يريد أن يبرز للعبد الملاك والإرادة. إن كان هكذا إذن لا دليل على اشتراط القدرة في الجعل. الجعل يمكن أن يتحقق بشأن العاجز أيضا إذا كان الجعل بغرض شنو؟ إبراز الملاك والإرادة، فقط يريد يفهم أن هذا الفعل فيه مفسدة أو فيه مصلحة وأنا أحبه أو أبغضه، فقط هذا هو خل يفهمه، للعاجز هم خل يفهمه، شو المانع؟ أي مانع في أن يجعل المولى الحوق بغرض إبراز الملاك والإرادة يجعل هذا الحوق حتى للعاجز؟ لأن العاجز قلنا ما مو مشكلة بالنسبة للملاك والإرادة، ماكو مشكلة في العاجز، يمكن أن يكون الملاك والإرادة ثابتتين في الحق العاجز أيضا. فالمولى يريد يفهم أن الملاك والإرادة موجودة، موجودتان، ماكو معنى. مجرد الجعل والاعتبار هذا سهل المؤونة، قد يوجه المولى هذا الجعل إلى مطلق المكلف سواء العاجز والقادر بغرض شنو؟ بغرض إبراز الملاك والإرادة لكل المكلفين، بغرض إطلاع المكلفين على الملاك والإرادة، مو بغرض البعث والتحريك. ولا يقال هنا إن جعل الحق وإن كان مجرد اعتبار وسهل المؤونة، إلا أن جعل الحكم للفعل غير المقدور له شو الفائدة منه؟ ما هي الفائدة المترتبة على جعل الحوق بالنسبة للفعل الذي لا يقدر المكلف على، بالآخر هذا المكلف سوف لا يفعله، سوف لا يقدر على أن يفعله هذا الفعل، وأي ثمرة في أن يجعل المولى الوجوب على هذا الفعل بالنسبة لهذا العاجز؟ هذا إشكال. الجواب هو أنه لا، ليس لغوا، يكفي في ارتفاع اللغوية كون الغرض من الجعل إبراز الملاك والإرادة كما هو المفروض. يعني فرضنا أن الغرض من الجعل عبارة عن إطلاع المكلف على الملاك والإرادة، إذن فالمولى وجه الجعل والاعتبار إلى المكلف على الإطلاق، كل مكلف عادل عاجز قادر ما يفرق، وجه الجعل إلى كل مكلف بغرض إبراز أن مبادئ الحكم يعني الإرادة والملاك ثابتة في حق كلكم، في حق الجميع، القادرين والعاجزين، ليس الملاك والإرادة خاصة بالقادرين، بل العاجزون أيضا، العاجزون عن الفعل أيضا يوجد الملاك ويوجد الحب في هذا الفعل، بحيث لو صدر هذا الفعل رغم أنه لم يكن مقدورا للمكلف، لم يكن اختياريا له، لكن لو صدر منه صدفة فسوف يكون هذا الفعل محبوبا للمولى، سوف يكون واجدا للملاك، سوف يكون فيه المصلحة، لأنه الجعل وجه إلى كل مكلف بغرض إبراز الملاك والإرادة. فرغم أن هذا الفعل لم يكن اختياريا، لم يكن مقدورا له، النائم مثلا، النائم الفعل غير اختياري بالنسبة له، كل ما يفعله من الأفعال النائم أفعال غير اختيارية، الفعل الاختياري لا يصدر من النائم. فإذا فعل الفعل في حال النوم هذا فعل غير اختياري غير مقدور، لكن الملاك كان موجود في هذا الفعل، المصلحة موجودة والمحبوبية موجودة، لأن فرضنا أن الجعل الذي وجه وجه إلى كل مكلف حتى المكلف غير المختار مثل هذا الإنسان، وجه الجعل إلى كل مكلف بغرض إبراز الملاك والإرادة، فيفهم أن هذا الفعل هنا في هذا المورد رغم أنه صدر منه في حال النوم، يعني صدر منه غير اختياري، مع ذلك فيه الملاك والإرادة. في حال النوم إيده تحركت مثلا و فتح الأنبوب، أنبوب الماء، وغسل المسجد نتيجة فتح الأنبوب، فتحقق الغسل منه في حالة غير اختيارية، هذا الغسل غير اختياري، في شيء غسل ما كان يمكن أن يوجه الخطاب إليه فيقال له اغسل غسلا في حال النوم، لأنه غير مقدور، هذه حصة غير مقدورة من الغسل في حال النوم. لكن الجعل الذي وجه إلى المكلف فرضناه أنه وجه بغرض إبراز الملاك والإرادة، فيفهم منه أن هذا الغصب واجد للملاك. ولم تشترط القدرة فيه. نعم. ولم تشترط القدرة فيه. لم تشترط، يعني إذا وجه الجعل بغرض إبراز الملاك فمعناه أن الملاك غير مشروط بالقدرة والإرادة هم غير مشروطة بالقدرة، وقد قلنا أنه يمكن أن الملاك والإرادة لا يكونان مشروطين بالقدرة، ما بمحذور عقلي. فليس لغوا كما توهم، هذا إذا كان الغرض من الجعل إبراز الملاك، أما إن كان الغرض من جعل الحوق هو البعث والتحريك فهذا الغرض فقط وفقط إنما يتحقق في مورد يكون الفعل مقدورا للمكلف، يعني القدرة تكون شرطا في الجعل، إذا كان الجعل بغرض البعث والتحريك فالقدرة شرط، لا يمكن التحريك في حق العاجز، فإن التحريك المولوي إنما هو بسبب الإدانة، بسبب حكم العقل بالمسؤولية، بمعنى أن جعل المولى لا يحرك العابد إلا فيما تصح فيه الإدانة على المخالفة، كل فعل يصح أن يدان العابد على مخالفته وعدم تحركه نحوه، كل فعل من هذا القبيل العاقل يحكم بأنه يمكن أن يحرك المولى العامد نحو هذا الفعل، فجعل المولى لا يحرك العامد إلا بالنسبة للفعل الذي لو خالف العامد تصح إدانته عقلا بسبب حكم العقل بالإدانة وبالمسؤولية وباستحقاق العقاب على المخالفة، بهذا السبب يتحرك المكلف ويصح التحريك المولوي له حينئذ. فلا تحريك مولوية إلا مع الإدانة، في كل مورد تصح الإدانة يصح التحريك المولوي. وقد قلنا قبل قليل في النقطة الرابعة، قلنا أنه لا إدانة إلا مع القدرة، القدرة اشترطناها في مرحلة الإدانة. إذن لا تحريك مولوية إلا مع القدرة، يعني لا يمكن التحريك المولوي إلا في المورد الذي يصح فيه العقاب على المخالفة، وهو مورد وجود القدرة. المورد الذي يصح العبد أن يعاقب ما هو؟ مورد القدرة. العاجز ما يعاقب، قلنا القدرة شرط في التنجز والإدانة. كل مورد يصح فيه العقاب على مخالفة العابد هناك القدرة شرط. إذن فالقدرة شرط في البعث والتحريك. فخلاصة هذه النقطة هي صارت هالشكل، أنه إذا كان الغرض من الجعل إبراز الملاك والإرادة، فالقدرة ليست شرطا في هذا الجعل، ممكن أن يجعل بحق العاجز بغرض إبراز الملاك والإرادة فقط إبراز. أما إذا كان الغرض من الجعل البعث والتحريك فالقدرة شرط في هذا الجعل، شرط في البعث والتحريك. وحيث أننا قلنا في البحث الماضي في النقطة الثالثة، قلنا أن ظاهر الدليل عرفا هو الثاني، يعني ظاهر الدليل عرفا هو أن الغرض من الجعل هو البعث والتحريك المولوي ليس فقط إبراز الملاك والإرادة. إذن فيختص مفاد الدليل يختص بالقادر، يعني يختص الجعل بالقادر، لأن العاجز لا يمكن البعث والتحريك بالنسبة إليه. هذه النقطة السادسة. والنقطة السابعة هي أن القدرة على الفعل إنما تتحقق في مورد يكون الفعل فيه تحت اختيار المكلف، بحيث يمكنه القيام به ويمكنه أيضا تركه، يعني كلاهما ممكن بالنسبة له، كلا الطرفين ممكن بالنسبة له أن يفعل وأن يترك. هذا نسميه فعل واقع تحت اختيار المكلف، فهذه القدرة هنا متحققة. أما إذا كان الفعل خارجا عن اختياره بهذا المعنى اللي ذكرناه، مثلا كان الفعل ضروري الوقوع تكوينا بحيث لا يمكن للمكلف تركه، لا بد له من أن يفعله، ما يقدر يتركه، فالفعل هذا مو اختياري، لأن الاختيار قلنا طرفين يجب أن يكون ممكن، ممكن فعله وممكن تركه. هنا فرضنا أنه ما يمكن تركه، هذا الفعل خارج عن اختياره. مثلا إذا كانت العلة التامة للفعل موجودة، الإحراق عند وجود سبب الإحراق، العلة التامة للإحراق وهي النار المباشرة للجسم، خب النار إذا باشرت الجسم القابل للإحتراق فهذه علة تامة فيتحقق الإحتراق، الإحتراق معلول وهذه النار علة تامة. فإذا أوجد المكلف العلة التامة للإحتراق أشعل النار وشنو وألقى الورقة في النار، خب بعد يتحقق الإحراق تكوينا، بعد ما يقدر يمنع عن الإحتراق، فالإحتراق عند وجود سببه التام هذا ضروري الوقوع، بعد ليس داخلا تحت اختيار المكلف بحيث يمكنه فعله ويمكنه تركه. هذا مثال لما إذا كان الفعل ضروري الوجود والوقوع، وكذلك إذا كان الفعل ضروري العدم تكوينا بحيث المكلف لا يمكنه فعله، إما لأن هذا الفعل ممتنع ذاتان مثل الجمع بين النقيضين، وإما لأن هذا الفعل لم توجد علته التامة مثلا الإحراق عند عدم وجود سببه، إحراق الورقة عند عدم وجود النار هذا ما ممكن للمكلف لأن العلة التامة ما موجودة، هناك النار إذا موجودة وألقى الورقة في النار الإحراق ضروري الوقوع، هنا إذا نار ما موجودة أصلا الإحراق ضروري العدم، ممتنع وجود الإحراق لأنه علته غير موجودة. فالشيء ما لم توجد علته قل لا يوجد، هذا هم مثال آخر، ضروري الوجود ضروري العدم. مثال ثالث، إذا لم يكن الفعل لا ضروري الوجود ولا ضروري العدم، يعني قد يقع وقد لا يقع لكنه عند وقوعه لا دخل للاختيار، اختيار المكلف في وقوعه، مثل ارتعاش يد المرتعش، ارتعاش يد الإنسان المبتلى بمرض الرعشة، هذا الارتعاش قد يقع ويتحقق وقد لا يقع، لكنه لا حينما يقع اختياري لهذا الإنسان ولا هو حينما لا يقع عدم وقوع اختياري له، هذا هم كله خارج عن اختيار المكلف. في كل هذه الموارد يعتبر الفعل غير مقدور للمكلف فلا يمكن تعلق التكليف به، هذه هي النقطة السابعة، وبقية النقاط تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.